قلبنا جروح حرب بحربوا دربنا تختم عقطع الأشلاء مر الديسي يا صهيون فسعة ترعب الأعداء والمشانق للي يخون تختم عقطع الأشلاء مر الديسي يا صهيون فسعة ترعب الأعداء والمشانق للي يخون والمشانق للي يخون قل يا ملثم يا بول رجال عالخصر تحزم عقوة أطفال يا بيان الدم زلزل زلزال ديسي يشرب دم يوم النزال قل يا ملثم يا بول رجال عالخصر تحزم عقوة أطفال يا بيان الدم زلزل زلزال ديسي يشرب دم يوم النزال ولاقي أصحابي لاقيهم يا يما بالزغاريد رجعوا ما شاء الله عليهم وداسوا الصهيون من جديد ويا بوديس رجال السبع وشيبتوا جنود المحتل احجروا من الدوف والدواع ودحسوا طعني في الشلغل واسحب عقصام البارود وك من عند المعسكر أرضك بالقوة بتعود وبدماتك تتحرر وانفادوا وحدات الجيش هالشوارع تتسكر ما تخلي السكن أجي يعيش أو خلي الضابط يتحسر وحمساوي الهيبة معروف والعصبة فوق جبيني وما بعرف شو يعني الخوف وقت الشدة تلاقيني وانزل عالشارع بالموت واتنقل بين الحارات وعلم يا قاتل الصوت ولرفاقي رجال الثارة ويما الجنة تناديني لفوني براي خضراء حمساوي بفدي ديني وارضي قدسي والثورة ومحمد حلبي يتقدم ضيع ربه هالمقدم وبلعب ونزل ملغم ورفقه في الحرب اسلام وصفيني يما بدمي في الجنة بتلاقيني الجنة كانت حلمي وهي رفاقي زفوني ويا محمد لا في ضحيت للأقصى وأرضك بالروح ورب الباري لبيت صرخات الوطن المجروح ويوسف كاشوري أقسم ويكتب اسمه بلون الدم ويا عبوة غضبك حمحم وللجنة خلف الثوار ويلو ويلو يلي يخون ترابك يا وطني المسجون ومازن عربيا بيصون ومسرانا ويوخذ بالثار وبوحدة من صوت المحتل ونقاوم لاخر لحظات بلطة وسكناجي والويل ورشاشات مصنعات وعالشارع لما بننزل مرش بننزل في الحارات وابو دسلامة بتنزل ونار تولع في الجبال ديمقراطية السجور فجر يا محل التفجير ومن رشاش يطل النور ويجي يرفاك التحرير شهداء الأقصى بالدار والشرارة عيلابون وكلاشن يقدح شرار وفي ايده خنجر مسلول لسه بايدك مجنون في حرب الشوارع نار وشبك عبوية عالتليفون وطلع روحه للغدار وأشلاءك بيسقى الباص والبصمية بصمة حماس والشعبية للرصاص أهواله